ذكرت اليونان نوس الكورية الجنوبية أن المنظمات المدنية في كوريا الجنوبية واليابان شنت المظاهرات داعية إلى سلام تيتو الحرب في طوكيو يوم الثالث عشر من الشهر الحالي. تخوض المنظمات المدنية في كوريا الجنوبية واليابان نضال المظاهرة المطالب بسلام والمعارض للزيارة إلى مزار ياسكوني حيث تحفظ يافطة خشبية تشكل عليها أسماء المجرمين الإمبراليين اليابانيين من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة يوم حزيمة الإمبرالية اليابانية منذ عام 2006. هذا وقالت الجرائد الكورية الجنوبية نيوس الأول وسيجي إلبو وكونمين إلبو إنه ترتفع بين الأحزاب المعارضة الكورية الجنوبية أصوات تطالب بإبطال الاتفاق حول قضية الاشتراك الجنسي للجيش الياباني.